الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن ربنا جل جلاله يرسل بآياته ليعتبر بها المعتبرون ويتعظ بها المتعظون وقد عاب ربنا جل جلاله على المشركين أنهم لا ينتبهون لهذه الآيات فقال جل من قائل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون المشرك لا يعتبر بتعاقب الليل والنهار ولا بطلوع الشمس والقمر ولا باختلاف الصيف عن الشتاء لا يعتبر شيء من ذلك كله كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وكان إذا اشتد الحر يقول اللهم إني أعوذ بك من فيح جهنم وكان إذا نزل المطر حسر عن رأسه وتعرض لذلك المطر قائلا إنه حديث عهد بربنا اللهم صيبا نافعا وهكذا يعتبر بالآيات التي قال فيها ربنا جل جلاله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا أيها المسلمون عباد الله قد كان في هذا الأسبوع من آيات ربنا جل جلاله تلك العاصفة الثلجية التي ضربت هذه البلاد ساعات معدودات فقلبت أحوال الناس رأسا على عقب تقطعت بهم السبل تعطلت أعمالهم اختلفت أحوالهم عانى الناس من زمهرير من برد قارس بعضهم ما استطاع أن يصل إلى بيته في جنح الليل فبات على قارعة الطريق وهكذا تنوعت ألوان البلاء هذه الآية من آيات ربنا جل جلاله تدلنا على عظيم قدرته سبحانه وتعالى وعلى أن هذا الإنسان كما قال ربنا ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا مهما أوتي من قوة مهما تقدمت الحضارة مهما تنوعت التقنيات لا يزال الإنسان أمام قدرة ربه ضعيفا الله جل جلاله سمى نفسه في القرآن بثلاثة أسماء سمى نفسه القادر وسمى نفسه المقتدر وسمى نفسه القدير سمى نفسه القادر جل جلاله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وأحيانا يأتي هذا الاسم في كتاب ربنا جل جلاله بصيغة الجمع وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون وسمى نفسه المقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقال جل من قائل فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. وسمى نفسه القدير. كثير من آيات القرآن تختم بهذه العبارة: والله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. القدرة بالنسبة للإنسان هيئة يستطيع بها أن يفعل شيئا ما، هذا قادر على أن يحمل كذا، وذاك قادر على أن يبني كذا. أما القدرة في حق ربنا جل جلاله فمعناها نفي العجز عنه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. بقدرته خلق الخلائق ودبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من لغوب، وبقدرته جعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا والبر برا والفاجر فاجرا، وبقدرته جعل إبراهيم عليه السلام وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره، وجعل فرعون وآله أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. الله جل جلاله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى أسباب مما يستعين به البشر، لا يحتاج إلى وقت، هو سبحانه أمره بين الكاف والنون. ولله ما في السماء ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا جل جلاله قد ذكرنا ببعض أدلة قدرته سبحانه، من ذلك قدرته على تحويل الخلق من طور إلى طور مما نراه في أنفسنا وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله جل جلاله خلق هذا الإنسان في سبعة أطوار، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. ربنا جل جلاله أجرى ذلك كله عليك في بطن أمك دون أن يستعين بمناظير، دون أن يحتاج إلى تخدير. هذه العمليات كلها جرت في بطون أمهاتنا وهن يأكلن ويشربن ويضحكن ويدخلن ويخرجن، ما احتاجت واحدة منهن أن ترقد في مشفى ولا أن تخدر بمرقد، بل الله عز وجل على كل شيء قدير. من آثار قدرته سبحانه وتعالى بعث العباد بعد الموت. قال الله عز وجل لما قال بعض المشركين: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قال سبحانه: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. من آثار قدرته سبحانه وتعالى أنه ينصر عباده المؤمنين متى شاء كيف شاء بما شاء. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الله جل جلاله ينصر عباده المؤمنين بتأييدهم بالملائكة، ينصرهم بالمطر النازل من السماء، ينصرهم بتثبيت قلوبهم، ينصرهم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم بما شاء من آياته، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أيها المسلمون عباد الله، إن السعيد حقا من اعتبر بتلك الآيات، ومن ذكر الله عز وجل في تلك الأحوال، ومن استدل على أسمائه الحسنى وصفاته العلى بتقلب الأحوال في هذه الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا، وأن يرزقنا يقينا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يتعظون ويعتبرون. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن بيننا وبين شهر رجب أياما معدودات. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان. رجب من الأشهر الحرم التي أمرنا ربنا جل جلاله بتعظيمها، ونهانا عن الظلم فيها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. رجب سمي رجبا من الترجيب وهو التعظيم، فهو شهر معظم عند الله عز وجل، وكان معظما حتى عند أهل الجاهلية. هذا الشهر المبارك أكثروا فيه من فعل الطاعات، تقربوا إلى الله عز وجل بمزيد من الحسنات، واعلموا أن رجبا كان معظما عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يكثرون فيه من الصلاة والصيام والصدقات. وقد أشار إلى ذلك صلوات ربي وسلامه عليه لما أكثر من الصيام في شعبان، فسئل فقال: ذاك شهر غفل عنه الناس بين رجب ورمضان. كأن الناس كانوا يعظمون رجبا ويعظمون رمضان، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى تعظيم شعبان كذلك. أكثروا في هذا الشهر المبارك من الصلاة والصيام والصدقات وذكر الله وتلاوة القرآن والإحسان إلى خلقه، فإن الحسنة عند الله بميزان عظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها ديننا، وتزكي بها عملنا، وترفع بها شاهدنا، وتحفظ بها غائبنا، وتدفع بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين، وأن تشفي مرضى المسلمين، وأن ترحم موتاهم أجمعين، وأن تفرج عن عبادك المسجونين، وأن توسع على عبادك المقلين، وأن تنصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم أحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير ربان.